نفهم الآن أن الحقوق الواجبة للآدميين الدين، إما دين ولا عين. الدين لا يجب الوفاء به قبل المطالبة، يعني أنا في ذمتي لديك 100 ريال لا يلزم الوفاء إلا إذا طالب. مش الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. والمطل بمعنى المنع، يعني معناه مانع ما يوفى، ولا ممانعة إلا بعد مطالبة. فإذا كفى صاحب الدين ما يجب عليه أن يوقع. صحيح أن الأفضل أن أذهب وأوفيه، أما أن يجب فلا. لكن مؤلف ذكر رحمه الله شرطا لا بد منه، وهو أن لا يعين وقتا للوفاء، فإن عين وقتا للوفاء فالواجب إذا جاء ذلك الوقت أن أوفيه. مثاله: خذ هذا الشيء ب10 ريالات مؤجل إلى اليوم 15 من هذا الشهر. فهنا إذا جاء اليوم 15 يجب الوفاء. ليش؟ لأنني ما عينت هذا اليوم إلا لأجل أن تأتي به وتوفي به، وإلا لكان تعيني اليوم عبثا لا فائدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.